فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للمريض أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه الصلاة في كل وقت؟ بلا شك يجوز الجمع للمريض إذا احتاج إليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.